بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وما زال السياق في قصة غزوة أحد. قال رحمه الله: الذين كفروا هم المنافقون. الذين قالوا في قصة أحد ما قالوا، وقيل مشركو قريش، وقيل اليهود. إن تطيعوا الذين كفروا، هؤلاء المنافقون الذين أرجفوا قبل المعركة وقالوا إن القوى غير متكافئة، إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، تخسرون دينكم وتخسرون دنياكم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فإذا كان الله مولانا وحققنا تلك الولاية لله، فالله تعالى ينصرنا بقوته سبحانه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذن الرعب بسبب كفرهم. قيل ألقى الله الرعب في قلوب المشركين بأحد، فرجعوا إلى مكة من غير سبب، مع كونهم الغالبين ومع كونهم المنتصرين لم يستطيعوا البقاء في المدينة، ولم يستطيعوا أن يدخلوا بيوت المدينة، بل هربوا إلى مكة، مع كونهم في الظاهر هم الذين حصل لهم الغلبة، فرجعوا إلى مكة من غير سبب. وقيل لما كانوا ببعض الطريق وهم راجعون هموا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين، فألقى الله تعالى الرعب في قلوبهم فأمسكوا. هذا خصوص السبب، يعني سبب نزول الآية مخصوص بهذا، لكن عموم اللفظ يقول المصنف: والآية بعد تتناول جميع الكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب. يقول صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، يعني من الأنبياء. من جملة الخمس التي أعطيها صلى الله عليه وسلم وأعطيتها أمته صلى الله عليه وسلم من بعده، هو نصرت بالرعب. الأعداء يسمعون باسمه صلى الله عليه وسلم، أو يسمعون باسم أمته فيخافون. وهذا حاصل، أن المسلمين في العصور المتأخرة هم أضعف الأمم، وهم أقل الأمم حيلة، وأقل الأمم مكرا، وأقل الأمم قوة، ومع ذلك كل الأمم تحسب حساب المسلمين وتخاف منهم وتدبر في المكر بهم. فهذا من جملة الرعب. نحن عزل، ما بأيدينا الأسلحة التي يصنعونها، ولا بأيدينا المكر الذي يمكرونه، ولا بأيدينا التخطيط الذي يخططونه، ومع ذلك يخافون منا. الشأن أن الضعيف يخاف من القوي، لكن في هذه الحالة مع المسلمين أقوياء العالم يخافون من ضعفاء المسلمين، لذلك هم في مكر دائم، في تربص دائم، متخبطين برعبهم. فرعبهم يجعله الله تعالى وسيلة لنصر المسلمين عليهم، أو لما يسمى الآن توازن القوى. فالمسلمون ما بأيديهم قوة ردع، قوة الردع أكرمهم الله تعالى ببعد غيبي، وهو أن قذف في قلوب الذين كفروا الرعب. هذا الرعب يحقق قوة ردع مكافئة. فبقي المسلمون الآن 100 عام أو أزيد من 100 عام موجودين في العالم، مع أن خطط استئصالهم مضى عليها قرن وزيادة، قرن وزيادة، مع ذلك المسلمون باقون على دينهم وشعائرهم وقوتهم، ظاهرين بدينهم رغم كل ما جعل من مكائد ومن خطط ومن أسباب ومن مكر لأجل استئصالهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بسبب إشراكهم بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده، الخطاب للمؤمنين في يوم أحد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعد المسلمين عن الله بالنصر، فنصرهم الله أولا وانهزم المشركون وقتل منهم 22 رجلا من المشركين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر الرماة أن يثبتوا في مكانهم ولا يبرحوا، يعني لا يغادروا المكان الذي عينه لهم. فلما رأوا المشركين قد انهزموا طمعوا في الغنيمة واتبعوهم وخالفوا ما أمروا به من الثبوت في مكانهم، فانقلبت الهزيمة على المسلمين. فهنا حصل ماذا؟ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلونهم قتلا ذريعا، يعني في أول الأمر، حتى إذا فشلتم في عدم طاعة أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، هنا وقع التنازع بين الرماة فثبت بعضهم كما أمروا ولم يثبت بعضهم. وعصيتم أي خالفتم ما أمرتم به من الثبوت، هنا تغير الحال، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كانوا على حالة النصر من وعد الله لهم ولقد صدقكم الله وعده، فشلتم غيرتم، فغير الله الموازين فهزمهم الأعداء، وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، ما أراكم ما تحبون من النصر، منكم من يريد الدنيا من الغنائم ومنكم من يريد الآخرة من رضا الله تعالى ومن الشهادة في سبيله، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وعصيتم أي خالفتم ما أمرتم به من الثبوت، وجاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين، هنا الله تعالى ذكر الضمير ضمير الجمع، فلم يقل مثلا ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشل بعضكم وتنازعوا في الأمر وعصوا، جاء الخطاب عاما. لما جاء هذا الخطاب العام؟ جاءت المخاطبة في هذا لجميع المؤمنين وإن كان المخالف بعضهم وعظا للجميع، ليكون الموعظة لجميع الناس، وأيضا حتى ينتبه الطائع أن لا يغتر بطاعته على العاصي فيحصل له ما حصل للعاصي، فلا يعير العاصي بذنبه، هذا تأديب من الله تعالى لنا أن لا نستعمل الألفاظ التي فيها تعيير، لأنه لا يؤمن على الإنسان أن يقع فيما وقع فيه إخوانه، أفيحب أن يعير؟ لا يحب أحد هذا الموقف ولا هذا المأزق، فجاء التعبير عاما. ووعظا للجميع وسترا على من فعل ذلك. وهنا الأدب النبوي، كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد التنبيه على قضية من القضايا فعلها بعض الناس، يقول صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. لا يصرح بأسمائهم ولا يعرض بهم ولا يشير إلى ما يفهم الناس من هو المقصود، لأن المقصود هو التعليم أو الموعظة أو الزجر، وليس المقصود هو فضح الناس. فمن يسمع الكلام ويعلم أنه قد قيل فيه يحصل له حالة الزجر في نفسه مع الستر عن الناس، يعني ينتفع إن كان هو ممن يلقي السمع وهو شهيد، ينتفع بما يسمع من الزجر. فهنا الغنائم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي غنائم حسية، سيوف، دروع، آلات المعركة. هناك أحيانا في العصور الحديثة غنائم أخرى، هناك غنائم معنوية، غنائم المنصب، غنائم المنزلة، غنائم العلاقات العامة. العلاقات العامة هذا له وزن في المعادلات. إنسان في مكان ما يغادر مكانه لإنشاء علاقات عامة فيختل مكانه، إنسان يغادر مكانه لتثبيت سلطة لنفسه أو لغيره فيختل مكانه. فنبه بالغنائم الحسية على ما هو أولى وأعلى منها، وهي الأشياء المعنوية. فنحن في عصرنا يحصل الفشل بسبب نوعين من الغنائم: غنائم حسية وغنائم معنوية، قد تكون أخطر على الجيش وأخطر على الأمة من الغنائم الحسية، فيكون الأمر في إقبال فتحصل المخالفة فيرجع الأمر إلى إدبار. فلما يرجع الأمر إلى إدبار، ننشغل بسب عدونا أم ننشغل بإصلاح فسادنا؟ الناس تنشغل بسب العدو، لأن سب العدو لا يكلف شيئا ولا يغير شيئا ولا يضع ما يقال وضع اليد على الجرح. شتم الأعداء لا يحمل صاحب المسؤولية مسؤوليته. أما إذا رجعنا إلى أنفسنا وقلنا: نحن فعلنا كذا وهذا لا ينبغي، وكان ينبغي أن نفعل كذا، هنا في أشخاص ينبغي أن يتحملوا مسؤولياتهم، فهذا الأمر شديد وشاق. لذلك ترى عند الهزائم ماذا يحصل؟ إما يشتم العدو أو ينشغل الناس بشتم بعضهم، إذا كان في الأصل لم يكونوا على قلب رجل واحد، ولم يكونوا لتوجه واحد، ولم يكونوا لمبدأ واحد، ينشغلون بشتم بعضهم ووضع الهزيمة في موازين بعضهم. هذا هو الفشل، تنازعتم وعصيتم، فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. منكم من يريد الدنيا، الذين حرصوا على الغنيمة. قبل ذلك: وجواب إذ محذوف، تقديره إن هزمتم، إذ تحسونهم بإذنه فانهزمتم. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. من يريد الدنيا الذين حرصوا على الغنيمة، ومن يريد الآخرة هم الذين ثبتوا في أماكنهم طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد عفى الله، ولقد عفى عنكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. ولقد عفى عنكم ليبتليكم، معناه لينزل بكم ما نزل من القتل والتمحيص. صرفكم عنهم، صرفكم عن الغلبة عليهم، ولقد عفا عنكم، إعلام بأن الذنب كان يستحق أكثر مما نزل بهم لولا عفو الله عنهم، فمعناه لقد أبقى عليكم. العفو الإبقاء، أبقى الله عليكم. الأمم الأخرى السابقة إذا فعلوا مثل هذا تأتي الأشياء الكبرى فتذهب بهم، لكن هذه أمة مرحومة الله تعالى يعفو عنها ويتجاوز عنها. ولقد عفى الله عنكم، وقيل هو عفو عن الذنب. ولقد عفى الله عنكم إذ تصعدون، العامل في إذ عفى، عفى إذ تصعدون، تصعدون تهربون، فيوصل إذ تصعدون مع ما قبله، يعني فيقرأ ولقد عفى الله عنكم والله ذو ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون، يعني إذ تهربون، عفى الله عنكم بهربكم. ويحتمل أن يكون العامل فيه مضمرا، يعني اذكروا إذ تصعدون. أكرمك الله من الكوثر إن شاء الله، جزاك الله خيرا. اذكروا إذ تصعدون، يصعدون يعني يهربون في كل مكان. ولا تلوون على أحد، مبالغة في صفة الانهزام. الإنسان لما يكون يمشي قد يعرض له عارض فيلتفت إليه، الهارب الهرب الشديد لا يلتفت إلى شيء، لا يلوي على شيء، يلوي عنقه. الإنسان بطبيعته رد فعل عن ما يرى أو رد فعل عما يسمع يلتفت، هذا لشدة هربه لا يلتفت لا إلى ما يسمع ولا إلى ما لا يرى، إلى ما يرى، هذا لشدة البأس. ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلي عباد الله وهم يفرون، في أخراكم في ساقتكم، ساقة الجيش مؤخر الجيش، كان الجيش يقسم إلى ميمنة وميسرة وقلب وساقة ومقدمة، يعني خمس أقسام، ومنه يسمى الجيش الخميس. اليهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر قالوا جاء محمد والخميس، الخميس يعني الجيش، مخمس، خمس أقسام، ميمنة ميسرة قلب مقدمة ساقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعوكم في أخراكم إلي، تعالوا إلي، وهم يفرون، في أخراكم في ساقتكم. وفيه مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الآخرة هو موقف الأبطال. فأثابكم أي فجازاكم غما بغم، قيل أثابكم غما بسبب الغم الذي أدخلتموه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين إذ عصيتم وتنازعتم. وقيل أثابكم غما متصلا بغم، وأحد الغمين ما أصابهم من القتل والجراح، والآخر ما أرجف به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه غموم في المعركة، في المحنة، في البلاء، تأتي فوق بعضها. لأجل ماذا حصل؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة، ولا ما أصابكم من القتل والجراح والانهزام، والله خبير بما تعملون. فأحيانا الغموم ينسي بعضها بعضا، وقد ينزل بالعبد غم ينسيه الله به غما أشد، فيكون هذا الغم نعمة. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. فالإنسان قد يهاجر من بلده فيتعب في طلب الرزق، في طلب المعاش، في معاملاته الخاصة ويغتم بذلك وينسى به غمه بهجرته. لو كان إنسان يستجمع كيف خرج من وطنه، كيف ترك بلده، قد ينفجر، قد يجن، فتأتي انشغالاته بالحياة تنسيه ذلك الغم. هي غموم لكنها غموم نعمة حتى ينسى غمه الأكبر. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: نعسنا يوم أحد، والنعاس في الحرب أمن من الله، الخائف لا ينام، فإذا جاء النعاس إذن في أمن، هذا أمن معنوي الله تعالى يلقيه في قلوبهم مع شدة الخوف، يبدل خوفهم أمنا. هذا يحصل للإنسان أحيانا قوة من الله تعالى في شدة مواطن الخوف في قلب المعركة أو في السجن أو بين يدي الأعداء، يكرمه الله تعالى بحال إيماني من الأمن لا يشعر به إلا في ذلك الموطن، منحة، منحة من الله تعالى. يغشى طائفة منكم، هم المؤمنون المخلصون، غشيهم النعاس تأمينا لهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم هم المنافقون، كانوا خائفين من أن يرجع إليهم أبو سفيان والمشركون. المنافقون دائما يتصرفون بالأسباب الدنيوية فقط، فهؤلاء رأوا الهزيمة وأن المسلمين لم يغلبوا، وهم لا يجسرون أن يقولوا نحن لسنا مسلمين، ويخافون إذا رجع الكفار أن يقتلوا، فهؤلاء بقوا في غمهم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، معناه يظنون أن الإسلام ليس بحق وأن الله لا ينصره، وظن الجاهلية بدل، يظنون غير الحق يظنون ظن الجاهلية، وهو على حذف موصوف تقديره ظن المدة الجاهلية، يعني كما يظن الجاهليون أو الفرقة الجاهلية، يظنون ظن الفرقة الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قالها عبد الله بن أبي بن سلول، والمعنى ليس لنا رأي ولا يسمع قولنا، أو لسنا على شيء من الأمر الحق، فيكون قولهم على هذا كفرا. طبعا المنافقون هؤلاء هذا نفاقهم كان عقديا، يعني هم ليسوا مسلمين في قلوبهم لكن يظهرون الإسلام بألسنتهم، فهؤلاء يقول فيهم الحق جل جلاله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم كفار وزيادة. أما النفاق الآخر، النفاق العملي الذي هو وردت الأحاديث في التحذير منه، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، من مثلا أربع من النفاق: من كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. هذا النفاق العملي، هذا صاحبه لا يخرج من الملة، لكن إن استمر على هذه الحالة من النفاق يخشى عليه أن يتحول نفاقه من العمل إلى الاعتقاد. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يحتمل أن يريد الأقوال التي قالوها أو الكفرة، يعني هذه الأقوال يقولونها فيما بينهم، والكفر يحبسونه في قلوبهم، هذا لا يظهرونه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قاله معتب بن قشير، ويحتمل من المعنى ما احتمل قول عبد الله بن أبي، يعني ليس لنا رأي، ما كنا نريد القتال ولا نريد هذه الحرب. قل لو كنتم في بيوتكم، الآية رد عليهم وإعلام بأن أجل كل إنسان إنما هو واحد، وأن من لم يقتل يموت لأجله ولا يؤخر، وأن من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء. خرج بعض الناس من بلاد الشام فرارا من القتل، فركبوا في البحر فماتوا في البحر، بدل أن يموت بالنار والعياذ بالله تعالى والقذائف، مات غرقا في البحر. إذن مات بأجله، هذا الشخص مكتوب أنه سيموت، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. إذن كل ميت ميت بأجله، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، كل واحد له أجل مقدر. كم من القصص الواقعية أن إنسانا يحيط به الموت من كل جانب ولا يموت، وإنسانا آخر يكون في أشد الأماكن تحصينا فيقتل ويجهل كيف قتل أيضا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، وأن يحسن الله ختامنا. وأن من كتب عليه القتل لا ينجيه منه شيء، وليبتلي الله ما في صدوركم، متعلق بفعل تقديره فعل بكم ذلك ليبتلي، يعني ليظهر، ليختبر مظهرا ما في قلوبكم وما في صدوركم، والله تعالى عالم به. هذا لإظهار علم الله لا ليعلمه الله، الله عالم به. لكن كما ذكرنا في الدرس الماضي، معنى ليعلم الله يعني ليظهر الله علمه للخلق. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، الآية نزلت في من فر يوم أحد، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. استزلهم أي طلب منهم أن يزلوا، ويحتمل أن يكون معناه أزلهم أي أوقعهم في الزلل. ببعض ما كسبوا أي كانت لهم ذنوب عاقبهم الله عليها بأن مكن الشيطان من استزلالهم. ولقد عفى الله عنهم أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفرار. إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. طيب، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أمرا وهؤلاء خالفوه بوضوح، والله تعالى أكثر من موضع يقول عفا عنكم، الله عفا عمن خالف من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجسر أحد من الخلق أن يجعل مخالفته كفرا؟ بعض الناس اليوم ممن يزعمون القيام بالإسلام يجعلون من ليس معهم كافرا، أو يجعلون من يكون معهم ثم ينصرف عنهم كافرا. طيب، هؤلاء خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تعالى عفى عنهم، فمن أين لهم هذا المنصب أن تكون طاعتهم يعني من كالإيمان بالله تعالى؟ هذا والعياذ بالله محض الضلال، محض تكفير من ليس معنا، هذا محض الضلال. نسأل الله تعالى العافية. ولقد عفى الله عنهم أي غفر لهم ما وقعوا فيه من الفرار. إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، هم المنافقون، وقالوا لإخوانهم، هي أخوة القرابة، لأن المنافقين كانوا من الأوس والخزرج، وكان أكثر المقتولين يوم أحد منهم، ولم يقتل من المهاجرين رضي الله عنهم إلا أربعة كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أي سافروا، وإنما قال إذا التي للاستقبال مع قالوا لأنه على حكاية الحال الماضية، أو كانوا غزا إما كانوا في سفر أو كانوا في غزو جمع غاز ووزنه فعل بضم الفاء وتشديد العين. لو كانوا عندنا اعتقاد منهم فاسد لأنهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلوا، وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم، ويقرب منه مذهب المعتزلة في القول بالأجلين. مذهب أهل السنة والجماعة أن الميت مقتول بأجله، يعني أن القتيل بالسيف مقتول بأجله، وليس للإنسان أجلين، أجل بالسيف وأجل لو لم يقتل بالسيف، يعني أن يكون له أجل مثلا 70 سنة، فإذا قتل بالسيف وعمره 40 له أجل ثان ألغى الأجل الأول، هذا لا يقول به أهل السنة. أهل السنة يقولون كيفما وقع الموت هو الأجل. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، ليجعل متعلق بقالوا أي قالوا ذلك فكان حسرة في قلوبهم، فاللام لام الصيرورة لبيان العاقبة، يعني بقولهم كان ذلك حسرة في قلوبهم. ذلك إشارة إلى قولهم واعتقادهم الفاسد الذي أوجب لهم الحسرة، لأن الذي يتيقن بالقدر والأجل تذهب عنه الحسرة. لذلك المسلمين إجمالا لديهم طمأنينة نفسية لا توجد عند الأقوام الأخرى، لأن عند المسلمين طمأنينة أن كل شيء بقدر الله، فإذا حصل شيء مؤلم شيء مزعج شيء خارج عن طاقة الإنسان البشرية يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله إنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، هكذا قدر الله، فيعطيه هذا طمأنينة لقلبه. أما من لا يؤمن بالقضاء والقدر فهو دائما في حسرة، لما لم نفعل هذا؟ لو كنا فعلنا هذا ما كان وقع هذا الأمر. كل سنة يقول، كل ما يتذكر القضية يقول لا أخي لو كنت أنت ما قلت هذا الكلام ما كان حصل هذا، ما نزل بنا هذا، فتبقى هذه الحسرة مستمرة. لذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن لو، قال لو تفتح عمل الشيطان، لو ذهبنا لو قلنا لو فعلنا لو كذا، فتتسلسل اللو هذه، تسلسلها يجعل الإنسان في حسرات متراكبة بعضها فوق بعض. فالإيمان بالقضاء والقدر يلغي هذه الحسرات كلها. والله يحيي ويميت رد على قولهم واعتقادهم، يعني الله يحيي ويميت، فإذا أراد الله بقاءك حيا بقيت حيا، إذا أراد الله موتك مت، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. ولئن قتلتم في سبيل الله، الآية إخبار أن مغفرة الله ورحمته لهم إذا قتلوا وماتوا في سبيل الله خير لهم مما يجمعون من الدنيا. ولئن متم، الآية إعلام أن من مات أو قتل فإنه يحشر إلى الله، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. القراءة التي يقرأ بها المصنف متم، نحن قراءتنا متم بضم الميم، القراءة التي عليها الشرح متم بكسر الميم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ما زائدة للتأكيد، يعني فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي تفرقوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني فاعف عنهم فيما يختص بك، عصوا أمرك فاعف عنهم واستغفر لهم الله تعالى حتى يعفو الله عنهم، وشاورهم في الأمر بعد ذلك. هنا تأتي الشورى، وأمرهم شورى بينهم، فالمشاورة مأمور بها شرعا، وإنما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي والحروب وغيرها، لا في أحكام الشريعة. وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وشاورهم في بعض الأمر. إذن المشورة أين مكانها؟ المشورة في الأشياء المخيرة، مثلا نخرج يوم الخميس أم نخرج يوم الجمعة أم نخرج يوم السبت، هذا أمر مخير فتكون فيه المشورة. أما نجعل مشورة تصلون أم لا تصلون، هذا ما فيه مشورة. فالأحكام الشرعية الثابتة لا تجوز الشورى فيها. فمثلا نستفتي الناس: الخمر حرام أم الخمر حلال؟ ماذا تريدون؟ ما رأيكم في حجاب المرأة المسلمة؟ هل حجاب المرأة المسلمة مطلوب أم ليس مطلوبا؟ هل ترين أن حجاب المرأة المسلمة عادة اجتماعية أم ترينه فريضة؟ أم ترينه فريضة تاريخية؟ ما معنى فريضة تاريخية؟ يعني فريضة كانت موجودة في عصر من العصور لحاجة معينة، اختلف العصر انتهت تلك الفريضة. الآن يوجد نغمة عند كثير من الناس، وهي أن يجعلوا أحكام الدين كلها من قبيل التاريخ. يقول المضبوط: نحن استغفر الله، نحن ما ننكر الدين ولا ننكر السنة ولا ننكر الشرع، لكن هذا كان في ذلك العصر لظرف معين، تغيرت الظروف انتهى هذا الحكم. فمثل هذه الأشياء ما فيها شورى ولا فيها رأي الناس ولا فيها استطلاع الرأي. بعض الناس يجري استطلاعات رأي، ما في استطلاع رأي على الله عز وجل وعلى حكمه سبحانه، لأنه بعد مدة يتسلسل هذا الأمر فيصير استطلاع رأي على الإيمان والكفر. شو رأيك بالإيمان؟ شو رأيك بالكفر؟ في إله؟ ما في إله؟ فإذا هذا ألفه المسلم من بداياته فإنه لا سمح الله قد يتسلسل به الزلل إلى نهاياته، فيقبل بالكفر البواح بعد ذلك، نسأل الله تعالى العافية. إذن المشاورة هي فيما يعرف الآن بالتنظيمات الإدارية، تنظيمات إدارية، ليست في أحكام شرعية، ليست في الدستور، إنما هي في التصرفات التنفيذية. نفعل اليوم أم نفعل غدا أم بعد غد؟ كم العدد؟ كم العدة؟ كم كذا؟ هذه الأشياء. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم فرقوا بين الأمرين. لما نزل صلى الله عليه وسلم في بدر في مكان معين، جاء سيدنا الحباب بن المنذر رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله، أوحي أمنزل أنزلته الله أم الرأي والمكيدة؟ يعني أنت نزلت في هذا الموضع لكونك رسول الله، أم نزلت في هذا الموضع بكونك قائد المعركة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع صفات، يجمع أنه رسول الله، يجمع أنه قائد معركة، فأنت بوصفك رسول الله تنزل هنا أم بوصفك قائدا للمعركة؟ قال: بل الحرب والمكيدة. قال: يا رسول الله، إنه ليس بمنزل، هذا مكان غير استراتيجي، لا يصلح أن ننزل فيه، علينا أن ننزل بعد الماء بحيث تكون مصادر المياه كلها خلف ظهورنا، فلا يستطيع العدو أن يصل إلى مياه فنكون نحن لنا القوة. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتحولوا إلى ذلك الموضع. أيضا هذا المعنى كان واضحا ليس فقط عند المقاتلين المجاهدين، كان واضح عند جارية من عامة المسلمين اسمها بريرة. هذه الجارية حصل أمر أنها كانت متزوجة بعبد، هي جارية وهو عبد، فأعتقت. فمن الحكم الشرعي الجارية إذا أعتقت وكانت متزوجة تخير، هل تريدين البقاء مع زوجك هذا العبد أم تريدين الفراق؟ فخيرت بريرة حين عتقت، فقالت لا أريده هذا الرجل، لأنها الأمة الجارية تزوج بدون رأيها، فهذه سنحت لها فرصة لتتخلص من هذا الشخص، فقالت لا أريده. كان هذا الرجل زوجها كان اسمه مغيث، كان يحبها حبا شديدا، فصار يمشي خلفها في الطريق يستعطفها، يعني يطلب منها الرجوع إليه تغيير رأيها. فبلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تعجبون من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ هذا يسمى الآن الحب من طرف واحد، هو يحبها حبا شديدا وهي لا تحبه، يعني أشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد صلى الله عليه وسلم تدخل في الموضوع، فجاء وكلم بريرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم جارية معتقة، فكلمها في شأن مغيث، فماذا قالت؟ قالت يا رسول الله أشافع أم آمر؟ أنت تكلمني الآن لأنك رسول الله أم تكلمني يعني من باب الشفاعة له؟ قال بل شافع، لا أكلمك بالأمر. قالت فلا أريده. فإذا كان واضح هذا المبدأ، هذا المفهوم واضح جدا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو أن الحكم الشرعي ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وواضح عندهم جدا أن الأحكام الدنيوية والإجراءات التنفيذية هي ميدان للآراء، وميدان لأن تقول جارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما في نفسها. الآن لو واحد منا جاءه رجل عظيم أراد منه الزواج من امرأة، ربما يستحي ويوافق ويعيش 60 سنة في غم ونكد لأن فلانا يعني ضغط عليه في أول حياته زوجه بفلانة. هذه الفتاة أفصحت قالت لا أريده، فقبل صلى الله عليه وسلم قولها. لذلك وشاورهم في الأمر هذا في الأمور الإجرائية التنفيذية. الآن بعض الناس يريد أن يجعل كلمة ديمقراطية مساوية لكلمة شورى. كلمة ديمقراطية أوسع من شورى. الديمقراطية تدخل في الأمرين، تدخل في الإجراءات التنفيذية والإدارية والشؤون العامة التي هي دون التشريع، وتدخل أيضا في التشريعات. إذا القبول بها في الأمرين معا سيجعل حكم الناس مقدما على حكم الله جل جلاله. يأتي فريق آخر يتشنج في طرف مقابل فيرفض هذه الطريقة الشورية حتى في الأشياء التنفيذية. فالآن مثلا طريقة انتخاب الحاكم، ما المانع أن تكون بهذه الطريقة؟ طريقة ليس فيها إيمان ولا كفر، وليس فيها حق ولا باطل، وليس فيها ضلال ولا هدى. هذه طريقة من الطرق التي وجدها الناس من أسلم الطرق لاختيار الحاكم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما عين للمسلمين طريقة يختارون بها إمامهم بعده، فحصل أنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذهب إلى سقيفة بني ساعدة، بايع أبا بكر، بايعه الحاضرون، أعلنت البيعة للمسلمين. هذه طريقة. طريقة ثانية، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نص الخليفة من بعدي فلان، هذه طريقة ثانية. طريقة ثالثة، سيدنا عمر رضي الله عنه جعل الأمر في 6 أشخاص ينتخبون من بينهم، هذه طريقة رابعة أو ثالثة. إذن ليس في الشرع تضييق في هذا الجانب، هذا من سعة الدين ومن صلاحيته وشموله لكل عصر. فأي طريقة خلت من محظور شرعي يمكن للناس أن يستعملوها في اختيار حاكمهم أو اختيار من. نعم. نعم تفضل عود، معلش انت قاعد. انا هنا لا، معلش نسمع مو رؤيا. نعم. هناك كلمتين وردتهما في كلامكم الديمقراطيه والشورى، وقد قلت ان الديمقراطيه ليست من الشورى، وشرحت كلامك جميل جدا، لكن عند اهل الاختصاص الكلام مخالف. نعم، ما اختصاصه؟ انا اختصاصي الحقوق والعلوم السياسيه. نعم، فالاوسع، ما المراد بالاوسع؟ نعم. ماذا فهمت من كلمه؟ تفضل عود يا اخي. هذا مفهوم الكلام، اختصر اخي. كلمه الشورى هي كلمه من اللغه العربيه. المراد بالاوسع يا اخي، نحن الان مو بدرس مصطلحات، نحن لتوضيح الاتساع. الاتساع مو دائما يعني المدح. طيب، هذا انت ما فهمت معنى كلمة اوسع، ما فهمت معنى اوسع. أخي ما بدنا ندخل بفلسفة. نعم. بين جماعة. إيه. طيب. طيب، إذا من أوسع، ما يكون بين الجماعات أوسع ولا ما يكون بين الأفراد؟ لا مجال. ما عم نسقط يا أخي. نحن الآن عم نقول لك إنه هذه أوسع تتضمن أشياء مشروعة وأشياء غير مشروعة. لو فهمت كلامي لم تعترض علي. ايه اوسع، يعني فيها نطاق. يا اخي هذا اسمه مشاحنة. طيب، جزاك الله خير، ما لك فرصة. انا تفضلت عليك وسمحت لك بالكلام، هذا مجلس علم خاص لي، ليس إذا اختصاص لا تحضر عندي، أنا جاهل، فليس من شأن العالم أن يحضر عند الجاهل. الحكمة لها مجالسها، بخطبة الجمعة ما في حكمة. خطبة الجمعة إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. فهذا مجلسنا يشبه الجمعة. إيه درس علم، مو درس حوار ولا درس مناظرة. الناس فهمت ما لم تفهمه، فلا تصادر رأي الناس. طيب، جزاك الله خيرا. الناس فهمت ما لم تفهمه أنت، فاسألهم بعد الدرس. نعم. وأرجوكم جميعا، من كان عنده علم فلا يأتي عندي، لينفع الناس بعلمه في مكان آخر حتى نوفر على الأمة. الأمة الآن عندها وقت ثمين، فلا تضيعوه بالاستماع لمن لا يعلم. والله تعالى أعلم. ولو كنت فظا غليظا لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فالمشاورة مأمور بها شرعا، وإنما يشاور النبي صلى الله عليه وسلم في الرأي والحروب وغيرها، لا في أحكام الشريعة. وقرأ ابن عباس رضي الله عنه: وشاورهم في بعض الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. التوكل هو الاعتماد على الله عز وجل في تحصيل المنافع أو حفظها بعد حصولها، وفي دفع المضرات أو رفعها بعد وقوعها، وهو أعلى المقامات لوجهين: أحدهما قوله إن الله يحب المتوكلين، والآخر الضمان الذي في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد يكون واجبا لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فجعله شرطا في الإيمان، ولظاهر قوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإن الأمر محمول على الوجوب. واعلم أن الناس في التوكل على الله تعالى على ثلاثة مراتب: الأولى أن يعتمد العبد على ربه، كاعتماد الإنسان على وكيله المأمون عنده الذي لا يشك في نصيحته له وقيامه بمصالحه. والثانية أن يكون العبد مع ربه كالطفل مع أمه، فإنه لا يعرف سواها ولا يلجأ إلا إليها. والثالثة أن يكون العبد مع ربه كالميت بين يدي الغاسل، قد أسلم إليه نفسه بالكلية. فصاحب الدرجة الأولى عنده حظ من النظر لنفسه، مثلا هذا الإنسان الذي اعتمد على وكيله، وكيله مثل الشخص الذي يقوم بمصالحه، فهو مع اعتماده عليه له نظر لنفسه. والثاني فصاحب الدرجة الأولى عنده حظ من النظر لنفسه، بخلاف صاحب الدرجة الثانية الطفل في اعتماده على أمه ليس له نظر لنفسه، لكن له إدراك لما تفعله أمه. وصاحب الثانية له حظ من الاختيار، بخلاف صاحب الثالثة. صاحب الثالثة ليس له إدراك ولا اختيار. وهذه الدرجات مبنية على التوحيد الخالص أو التوحيد الخاص الذي تكلمنا عليه في قوله تعالى: وإلهكم إله واحد، فهي تقوى بقوته وتضعف بضعفه. فإن قيل: هل يشترط في التوكل ترك الأسباب أم لا؟ فالجواب أن الأسباب على ثلاثة أقسام: أحدها سبب معلوم قطعا قد أجراه الله تعالى، فهذا لا يجوز تركه، كالأكل لدفع الجوع واللباس لدفع البرد، هذا السبب قطعي. فمثلا إنسان يترك الطعام ويقول: أنا متوكل على الله عز وجل وهو يطعمني ويسقيني، هذا تألي على الله تعالى، لأن هذا السبب قطعي وهذا السبب لا يتخلف. والثاني سبب مظنون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك، فهذا لا يقدح فعله في التوكل، فإن التوكل من أعمال القلب لا من أعمال البدن، ويجوز تركه لمن قوي على ذلك. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حضهم النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فأتى بماله كله، قال: ما تركت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال: سيفعل شيئا لا يسبقه أحد، فأتى بنصف ماله، فوجد أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد أتى بماله كله. فمثل هذه الأشياء تكون لمقامات أولئك رضي الله تعالى عنهم، هذا ليس لجميع الخلق. أن يكون الإنسان على هذه الدرجة من التوكل، مثل هذا الإنسان لا يندم بعد ذلك. أما إنسان مثلا حماسي كان موجود في مكان ما حصل تجيش وحصل عواطف وحصل كذا فأفرغ ما في جيوبه، بعد ما خرج يا أخي شو عملنا بحالنا نحن، ماذا فعلنا؟ فمثل هذا الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. فمثل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لن يندم ولن يتفكر في أنه قد بذل كل ما يملك. أما الواحد من الآحاد الأمة قد يأتيه يعني ندم، قد يأتيه حديث النفس، قد يعني يلوم نفسه لما فعلت هذا. فمثل هذا الإنسان لا ينبغي له مثل هذه الأشياء. فأيضا قضايا المعاش الدنيوية رضي الله تعالى عنهم، بعضهم ما كان يلقي لها بالا، يقنع بما قسم الله له، الرزق مقسوم. هذا الحال لا يقوى عليه آحاد الناس، لذلك يطلب منهم السعي في الأرض، وهذا لا يخل بالتوكل على الله عز وجل. فهذا سبب مظنون كالتجارة وطلب المعاش وشبه ذلك، فهذا لا يقدح فعله في التوكل، ويجوز تركه لمن قوي على ذلك. والثالث سبب موهوم بعيد، فهذا يقدح فعله في التوكل، يعني السبب ليس سببا للرزق. فمثلا واحد ربما يتصنع سفرا إلى مكان بعيد، مثلا جالس في إسطنبول يقول لك الحياة ضيقة، طيب قال أسافر إلى السويد للرزق، هذا السبب موهوم بعيد، فهذا ينافي التوكل على الله عز وجل، فهذا يقدح فعله في التوكل، لأنه ما عدم الرزق في هذا المكان، وما عدم السعي في هذا المكان، وما عدم الأكل في هذا المكان حتى يسعى الإنسان إلى ذلك السفر البعيد. ثم إن فوق التوكل التفويض، وهو الاستسلام لأمر الله تعالى بالكلية، فإن المتوكل له مراد واختيار، وهو يطلب مراده باعتماده على ربه. وأما المفوض فليس له مراد ولا اختيار، بل أسند الاختيار إلى الله تعالى، فهو أكمل أدبا مع الله عز وجل. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ لا أحد، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن كما يكون التوكل في أمر المعاش والطعام والشراب، يكون التوكل في أمر النصر. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ما كان لنبي أن يغل هو من الغلول، وهو أخذ الشيء في خفية من الغنائم وغيرها، وقرئ بفتح الياء وضم الغين. يغل، والقراءة التي عليها المصنف وما كان لنبي أن يغل، قراءة نافع، وما كان لنبي أن يغل، يعني لا يمكن لأحد من الرعية أو من أفراد الجيش أن يغل في جيش نبي. القراءة التي نقرأ بها قراءة عاصم وما كان لنبي أن يغل، يغل هو، ومعناه تبرئة النبي صلى الله عليه وسلم من الغلول. الغلول من الغنيمة هو أخذ شيء من الغنيمة قبل أن تقسم، لا يجوز لجندي أن يأخذ شيئا قبل أن تجمع الغنائم ثم يقسمها الإمام، فمن أخذ شيئا قبل أن يقسمه الإمام فهو غال، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. هذا إذا كان المأخوذ من أموال المشركين، أما المأخوذ من أموال المسلمين فهذا لا يملكه لا الإمام ولا

يوجب حسن الفهم منه، ولكونه منهم يعرفون حسبه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، ويكون هو صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم وأرحم بهم من الأجنبيين صلى الله عليه وسلم. هذه المنة هي استجابة لدعاء خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام لما قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. ثم قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. هذا دعاء إبراهيم عليه السلام، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. جاءت استجابة الدعاء على هذا الترتيب: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. في دعاء الخليل عليه السلام يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وفي الاستجابة قدمت التزكية على التعليم. لما؟ لأن القلب إذا زكي ثم تعلم كان ذلك مثمرا، وإذا تعلم قبل أن يزكى لم يثمر. لذلك يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: أوتينا الإيمان قبل أن نؤتى القرآن. وأخبر أنه سيجيء أقوام يؤتون القرآن قبل الإيمان. هذه مشكلة، أن يؤتى الإنسان العلم قبل الإيمان مشكلة، لكن ينبغي أن يكون الإيمان مقدما على العلم. كذلك الخلق، إذا كان العلم فوق الخلق أثمر، إذا وجد العلم قبل الخلق لم يثمر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قد زكاهم وعلمهم الكتاب والحكمة. ثم قال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. تتذكرون في المقدمة أي حرف وصلنا إليه؟ في الحرف من كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه بعد حرف الحاء بحرفين؟ طيب، إذن حرف الخاء حتى نكون على حيطة أكثر. الحرف الحاء أكيد. طيب، قال رحمه الله في معاني ألفاظ القرآن: خلق له معنيان من الخلقة ومنه الخالق، اسم الله تعالى والخلاق، وخلق الرجل يعني كذب، عفوا، وخلق الرجل كذبه، فلان خلق شيئا يعني كذبه، اختلق افترى، ومنه تخلقون إفكا، واختلاق أي كذب، وخلاق نصيب، فما له في الآخرة من خلاق. خير ضد الشر، وله أربعة معان، يعني يأتي في القرآن على أربعة معان: العمل الصالح، والمال وإنه لحب الخير لشديد. والخيرة والتفضيل بين شيئين. خلا له معنيان من الخلوة، خلا فلان بفلان يعني كان خاليا به، وبمعنى ذهب وتقدم، ومنه تلك أمة قد خلت. خطيئة ذنب، وجمعه خطايا وخطيات، والفعل منه خطئ فهو خاطئ. وأما الخطأ بغير عمد فالفعل منه أخطأ، فيقال فلان مخطئ. من كان يخطئ بلا عمد يقال فيه مخطئ، ومن كان يخطئ بعمد يقال فيه خاطئ. خاسئين مطرودين، من قولك خسأت الكلب، ومنه اخسأوا. خلف بفتح الخاء وإسكان اللام له معنيان، وراء. ومن خلف سلفه بشر، فإذا خلفه بخير قيل بفتح اللام خلف. جعلك الله خير خلف لخير سلف، خلف هنا بفتح اللام. أما فخلف من بعدهم خلف بسكون اللام، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة. خلاف له معنيان، من الخلاف تخالف بين شيئين، وبمعنى بعد أو دون. ومنه فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، يعني بعد رسول الله. خول أعطى. خلة بضم الخاء مودة، ومنه الخليل، وجمعه أخلاء. خلال له معنيان، وداد ومنه قوله لا بيع فيه ولا خلال، وبمعنى بين، ومنه خلال الديار، فجاسوا خلال الديار وخلالكم. خر يخر سقط على وجهه. خامدين هالكين، وأصله من خمد النار أو خمد النار. خطب خبر، والخطب أيضا الأمر العظيم. خطبة النساء بالكسر، وخطبة الخطيب بالضم. خطبة المرأة وخطبة الجمعة يقال فيها خطبة بضم الخاء. خراصون كذابون، ومنه يخرصون، والخرص أيضا التقدير. وقيل إن يخرصون منه أي يقولون بالظن من غير تحقيق. خبالا سوءا. خوان كثير الخيانة. مختال من الخيلاء. ختار غدار من ختر العهد. مخمصة من الخمص وهو الجوع. أخدان جمع خدن وهو الخليل، ولا متخذات أخدان ليس لهن خليل. خراج وخرجا أي أجرة أو عطية. حرف الدال. دين له خمسة معان. الملة، الملة يعني الدين في اللسان التركي، الملة يعني الشعب. والعادة والجزاء والحساب والقهر. مالك يوم الدين، يوم الحساب. أدنى له معنيان، أقرب فهو من الدنو، وأقل فهو من الدنيء الحقير. دأب له معنيان، عادة وجد وملازمة، ومنه سبع سنين دأبا أي متتابعة للزراعة، من قولك دأبت على الشيء دمت عليه. دار، دار السلام الجنة. دوائر صروف الدهر واحدها دائرة، ومنه دائرة السوء. دعاء له خمسة معان، الطلب من الله والعبادة، ومنه تدعون من دون الله، والتمني ولهم ما يدعون. والنداء ادعوا شهداءكم، والدعوة إلى الشيء ادعوا إلى سبيل ربك. دابة كل ما يدب فيجمع جميع الحيوانات ما ترك على ظهرها من دابة. دحورا إبعادا، ومنه المدحور المطرود. دع بتشديد العين، يدع أي دفع بعنف، ومنه يدع اليتيم. يدعون إلى نار جهنم دعا. درأ دفع، ومنه يدرؤون يدفعون. مدرارا من در المطر إذا صب. داخرين صاغرين، دكت الأرض أي دقت جبالها حتى استوت مع وجه الأرض. ومنه جعله دكا أي مستويا مع الأرض. حرف الذال ذكر له أربعة معان. طبعا لما يقول له أربعة معان يعني في القرآن. ضد النسيان والذكر باللسان والقرآن. ومنه نزلنا الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر. والشرف ومذكر مفتعل من الذكر. ذنوب بضم الذال جمع ذنب، وبالفتح ذنوب النصيب. ومنه ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبا من العذاب. والذنوب أيضا الدلو. ذبح بكسر الذال المذبوح، وفديناه بذبح عظيم. وبالفتح المصدر ذبح. ذرأ خلق ونشر. ذلول مذللة للعمل. ومن الذل بكسر الذال، ومنه ذللناها لهم. ورجل ذليل من الذل بالضم. وذللت قطوفها أي أدنيت. أذقان جمع ذقن، وهو ما يكون في الحنك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا. وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا، نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وعد علينا بعوائدك الحسنى يا أكرم الأكرمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا. اللهم فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. فرج عن المسلمين في بلاد الشام وفي اليمن وفي العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي كل مكان. فرج عن المسلمين في فلسطين وفي أركان. اللهم فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. أبدل يا مولانا عسر هذه الأمة يسرا يا رب العالمين. يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو. واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعاف مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم اجعل دوائر السوء على المنافقين الكافرين الظالمين يا رب العالمين. اللهم أرنا في الظالمين عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. أعطنا سؤلنا والمسلمين على ما يرضيك عنا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.